سؤالنا شيخ معروفة وبسيط يعني، لكن عن مسألة اليمين. نعم. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حينما عفوا، أنا لا أريد تكرار هذا الموضوع أين إلا إذا كان عندك شبهة. في مسألة الكعبة نعم الآن، يعني مسألة الكعبة، طيب الاحتجاج بالكعبة. طيب يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر الأسود سار عن يمينه. فالآن لو أنت أمامي الآن، فلو بدي أسلم أسير على يميني، ينبغي أني أسير هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المتبع عندنا أنه نفعل هكذا. فهذا هي الشبهة. طيب أنت لما تقف أمام الحجر هل تستقبل الجهة واجهة الكعبة القبلية أو واجهة الكعبة الشرقية أم لا هذه ولا هذه؟ ما أدري، ما أتصور الآن يعني. ما حججت؟ اعتمرت كيف ما تدري إذن؟ يمكن شيء ما التبس عليه الأمر في السؤال. طول بالك. هي القبلة، هاي بلا تشبيه، هاي الكعبة وهاي الجنوب القبلة وهاي الشرق، ويمكن تكون إشارنا مطابق للواقع، يمكن مو هيك الشرق؟ وهاي إيش القبلة؟ الحجر الأسود بهالركن هذا صح؟ ماشي أنت معي في التصور؟ طيب سؤالي السابق كان هل أنت تستقبل هذه الواجهة الجنوبية أم هذه الواجهة الشرقية؟ قلت ما أدري. هاي الآن جعلناك تحت أمر واقع، يعني الحجر في الزاوية. لا تعيد كلامي. أي نعم، ما استقبلت لا قبلية ولا شرقية. إذا شو استقبلت؟ الحجر. كويس، فأنت مستقبل الآن هاي الزاوية، أنت مستقبل الزاوية، يعني أنا الآن تجاه الزاوية صح؟ نعم. فأنت لما تستقبل الزاوية هاي مستقبلي أيضا صح؟ طيب أنت عسكري الآن، لما يقال لك خذ يمينا أو يقال لك خذ يسارا، الآن بقول لك خذ يمينا وأنت هناك، نيم تروح؟ لهناك. طيب وخذ يسارا؟ لهون. أي بطلت الدعوة. لسه عندك شبهة؟ شيخنا علي مرفع. كيف؟ يعني الحجر خذ يمينك. ما ما بده مدد. انا ما فهمت. بدي مدد. طيب حق له. طيب بلكي بتجيب المدد من صاحب الفكره. ممكن. ها؟ ممكن. بس انت شوف الخطا وين. انا بقول لك وين الخطا. أنت ومن ذهب ذاك المذهب يتصور أنه واقف هنا يا أخي بهالواجهة هي، ولأمر ما أنا سألتك قلت لك أنت استقبل الواجهة الجنوبية ولا الشرقية، لكنك اهتديت أخيرا قلت لا هذه ولا هذه. أما الذي يصور لكم الموضوع هو بيتصور حاله أنه واقف هون، شايف؟ يعني واقف مع المشراط اللي يقف فيه المتزاحمون، عرفت كيف؟ عشان يقبلوا إيش؟ الحجر. فعلا هذول شو بيساووا؟ بيلفوا على اليسار، عرفت كيف؟ لكن هذا التصور خاطئ، لأنه أنت بتعرف أنه السنة أن الإنسان يستقبل الحجر الأسود صح؟ وإذا كان بإمكانه يقبله يقبله، ما بإمكانه يستلمه ولو إشارة بعصا. ما حينئذ لما تصور أنت هالسنة هذه يطيح الشبهة اللي لقنتموها. لكن لما تصوروا واقفين هون صحيح انتوا راح تزوروا ايه يسارا. وبعدين دخل الداخل هنا، الان ننتقل لواقعنا. يمين الداخل وين؟ ابو اليمان. طيب هل يصافحه؟ العكس. هل الذي يتبنى ذاك الراي؟ لا يصافح، يصافح اخونا محمد. طيب بس هذا اليسار. هو جعل اخونا محمد كانه اعتبره في مقام الركن او الحجر فسار. ركن الى المقام، نحن ما نقول ان الرسول قال الايمن فالايمن. فالرجل دخل هون عن يمينه ابو اليمان، عن يساره ابو عبد الرحمن. كيف بدا بابو عبد الرحمن والدعوه عند الجميع انه يساره؟ سبحانك اللهم وبحمدك.